فهل نقول خلاف بين رسول الله وبين هؤلاء المشهد يقولون ما يجزي؟ ما نقدر، ما دام النصف كله صاع من بر، صاع من شعير، صاع من طعام، صاع من شعير، ما لحق. نعم. والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع فشعير فدقيقهما فسويقهما فأقد. فالأفضل التمر، لأن التمر لا يحتاج إلى مؤونة، ثم يليه البر، واختار الموفق أن البر أفضل من التمر وأنفع للناس الفقير من التمر. أما المذهب هو التمر أفضل نظرا إلى أنه لا يحتاج إلى إدام ولا يحتاج إلى مؤونة الطبخ وملح ونار وعمل، بخلاف غيره، فلهذا قال هو الأفضل. والموفق يرى أن البر هو الأفضل لأنه أنفع للفقير ولمشيش الحاجة إليه، فشبيه الأنفع، فالأنفع يعني من البقية الثلاثة ما هو أنفع، فإذا تساوت فالزبيب فالشعير فالشعير فدقيق البر ودقيق الشعير كل دقيق بمنزلة أصله. فإن عدم الخمسة المذكورة أجزأ كل حب يقتات وثمر يقتات كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس. فإن عدم الخمسة أجزأ كل ثمر يقتات مثل الدخن والذرة والأرز، لكن الصواب من الأرز يجيء بل هو أحسن من الشعير وأنفع. وإن كان المذهب أنه لا يجيء ما دام أنه قوت البلد وغالب قوت البلد، فالمفترض أن الأرز يجيء، وكذلك الذرة والدخن إذا كان قوتهم الذرة والدخن فإنه أيضا يجيء، كما هو موجود في بعض البلاد اليمنية وغالب قوتهم، فإذا أخرجوه فإنه مجزي، لأنه أما الخمسة الأول هي منصوص عليها عينا. ولا يجزئ معيب كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه. ولا يجزي معيب كمسوس، وهو الذي نخر وشطه، أو مبلول وهو الذي كثر عليه الماء من قريب ما نسميه مخول أو مخول، وقديم الحويض المتمرة يعني تغير طعمته، هذا كله لا يجزي، إنما يخرج من قوت البلد والذي جرت العادة أن الناس يأكلونه. نعم. وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ، فإن قل زاد بقدر ما يكون مصفى صاعا لقلة مشقة تنقيته. كذلك وكذا لو اختلط صاع البر مثلا بما لا يجزي، كما لو اختلط صاع بر بشوي ذره ولكن الذره مليئة، فيزاد صاع البر زيادة تقابل هذه الذره التي خالطت الصاع، فيجزي. فإن كان لا يمكن صار كثير من كل ذره فعندهم لا يجزي. وكان ابن سيرين يحب أن ينقى الطعام. وكان ابن سيرين يحب تنقية الطعام، وكذلك استحبه الإمام أحمد، يعني عندما تريد أن تخرج الفطرة ينبغي أن تكون نقية من التراب ومن الحصى حصحص ومن التبن، فيكون نقي، هذا هو الأفضل. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقال أحمد وهو أحب إليه. نعم. ولا يجزئ خبز لخروجه عن الكيل والادخار. ولا يجزئ خبز لخروجه عن الكيل والادخار، لو أعطيت مثلا لقي الخبز على أن لقبك ما جاز، لأن لا يمكن كيله ولا يمكن أن يدخر لمدة طويلة، قد ذهبت معنويته وعند آخرين لا مانع، لأن في الحقيقة قوت حتى ولو تأخر. نعم. ويجوز أن يعطى الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد، وعكسه بأن يعطى الواحد ما على الجماعة، والأفضل أن لا ينقص معطى عن مد بر أو نصف صاع أو نصف صاع من غيره، وإذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها، أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على أهله استهمان فعادت إلى إنسان صدقته جاز ما لم يكن حيلة. ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، مثلا في طرق أن صاع يجوز لك أن توزعها بين عدد صارت واحدة توزعها بين 5 فقراء أو 6 فقراء لا مانع، هذا بلا خلاف. وكذلك عكسه، فطرتكم من أهل البيت 10 تعطيها فقير واحد لا مانع من أيضا، هذا وهذا كله بلا خلاف، إلا أن الأفضل بالنسبة لما يأخذه الفقير أن لا ينقص عن، وإن نقص أو زيد فليس في شيء. ولمن قبض الزكاة زكاة البطن جاز له أن يدفعها عن نفسه، كما لو أعطيتها الفقير افطركم ثم أخرجها عن نفسه وعياله فلا مانع. أو مثلا فقير دفع صدقته لفقير آخر ثم الفقير ردها على الفقير الذي أعطاه إياه لأنه مستحب جاهز بلا حيلة. فمثلا زيد أعطيتها أنت، زيد فقير أعطى عمرو صاع وعمرو فقير، لما قبض عمرو رده على زيد ثانية لأن كل منهما فقير فلا مانع، ما لم يكن حيلة بأن اشترط قلبك صالح ترد عليه هذا لا يجوز. لكن الفقير إذا دفع فطرته لفقير آخر ثم المدفوعة إليه ردها إلى الفقير الذي دفعها إليه بلا حيلة هذا لا بأس به. وكذلك لو كان الإمام من عادته يقبض الزكوات لما قبضها وزعها على الفقراء وصادف أن الفقير أعيدت إليه فطرته أو زكاته لا بأس، ما دام أنها جاءت بنور شرط ولا حيلة وهي مجزئة عنه وإن عادت إليه. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب إخراج الزكاة. ويجب على الفور مع إمكانه إلا لضرورة، فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت وقتل، أو بخلا أخذت منه وعزر. وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها. ويجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه كنذر مطلق وكفارة، لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية. رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. موضوع هذا الباب ثلاثة أمور: أولا بيان حكم إخراج الزكاة، ثانيا بيان حكم نقلها من بلد إلى بلد، ثالثا بيان حكم تأجيل الزكاة. فكان ليقيقات باب إخراج الزكاة وحكم نقلها وتأجيلها. ويجوز إخراج صدقة التطوع قبل أن يخرج الزكاة، في هذا لا بأس به. وإن كنا أن إخراجها على الفور لتأدي النذر، فلو تصدق مثلا بـ1000 ريال تطوع قبل أن يخرج زكاة ماله هذا جائز، ولا يشمله قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة، لأنه يمكن الجمع بينهما، وهذا عندهم بخلاف قضاء صوم رمضان. فمن أراد مثلا أن يصوم 6 من شوال قبل أن يصوم قضاء رمضان

خوفا من رجوع الشاعي، أو يخشى على نفسه أو ماله، لو أخرج الزكاة يخشى أن يعني حالا أن النصوص أو الإمام السلطان يأخذ ماله فيريد أن يؤخرها إلى وقت آخر حفظا لماله، لأن لو أخرج الزكاة علمت مثلا هذا السلطان الجائر فسلم المال، فلا مانع من تأخيرها دفعا لضرر أخذ ماله أو ضرر نفسه من سجن ونحوه ومطالبة بغرامة أكثر من الزكاة. وله تأخيرها لأشد حاجة وقريب وجار، وله تأخير الزكاة يعني تأخير وله تأخير إخراجها لأشد حاجة، كأن يكون عندك الآن فقراء في البلد لكنك تعرف أن هناك فقير أشد منهم حاجة، لا بأس بتأخيرها حتى تعطيها هذا المحتاج، فهذا مشوه في التأخير. نعم. يتجاهل في هذا التأخير تضمن. نعم. ولتعذر إخراجها من المال لغيبة ونحوها، ويجوز تأخيرها لو تعذر أخذ الزكاة من المال لغيبة المال، كأن يكون عندك مال غائب ولا تتمكن الآن تخرج زكاته جاز لك التأخير، لكن هل يلزمك أن تزكي المال الغائب من مال الحاضر؟ مثلا عندك أرض، عندك أرض للتجارة ثمنتها 100,000 ريال، قلنا طيب طلع 2,500 ربع العشر، قلت والله ما عندي شيء الآن مثلا، فهل لك التأخير أو نطالب التسليم؟ نقول عندك أرض للتجارة ثمنت 100,000 ريال، صارت الزكاة ربع العشر 2,500 ربع العشر، وهي ما بيعت قلت الصبر للإدفاع، قال لك التعيش من النبي وعطيك من الزكاة، قلت لا سلم عليك. هذا مما يتعذر إخراجه يا شيخ، هذا مما يتعذر إخراجه إذا كان لا يجد، هذا مما يتعذر إخراجه عندما مال غير صار عنده مال غير يا شيخ عندما نعم تقول يا أخشى ونا خلنا ببيع ونا راح نكسر الآن تشوى 100,000 لو بيع ما شريت مني إلا 50,000 زكاة حق للفقراء ما دام أنه يجد غيره من الماء، أقول الزكاة حق للفقراء إذا كان لا يجد فلا نطالبه بالبيع. لا جاي استفتي قال أنا عندي أرض 100,000 ريال زكاة 2,500 والأرض ما بيعت وأنا عندي دراهم نادي عندي دراهم والدراهم اللي عندي أنا أخذ زكاة كلها وبجي عندي عاد رأس مالي، هل يلزمني أخرج من دراهمي هذه زكاة للأرض اللي ما بيعت؟ نعم هي من رأس المال يا شيخ. ها؟ هي من رأس مال أيضا إذا كان عدها للتجارة هي أيضا من رأس المال. يضع نصيب الفقير في يعني في الأرض يضع السهم يعني. لا ما لا بد من إخراجه يا شيخ ما دام إنه موجودا عنده، هذه من عرض العروض يقول غائب في الدمام أرضي ما فيه، وإذا كان مالها أيضا غائب في الدمام وعنده مالا هنا يعني مال يقول عندي قروش ما دام حل فعليه زكاة يخرجها، لكن يقول المزكى ما راح وأنا أقول يشم عليه ما جاني أحد، أجل بعد خلي مولع الباقي عنده ويقعد يشم عليها تطمع فيها ولا يتحدن يشتك. نعم ولا يزكي بعد. نعم في هذه الحالة ايه؟ يرصون كلها الفلوس لا يرصون ما هو براسه لو المكشف لا قلت أرصها عيّة يبي يشتري كيس سكر 1,000 كيس عليهم يرصها قبل الزكاة، لا يبي يبي التجارة ممتع هم خليها حتى في أراضي لا ترى أن الأرض ما أحد يرى دور المكسب هي دور المكسب ينتظر لعدة سنوات ينتظر هذا نصيبه قد يخسر وقد يزيد لكن إذا جاء الزبون ينقصر يبيبي ما هو منع عليه الزكاة تجب عليه الزكاة تجب عليه الزكاة يا شيخ يجوز تأخير الزكاة إذا كان المال المزكى غائب إذا كان المال المزكى غائب يجوز تأخير الزكاة هذا معنى يجوز تأخير زكاة المال إذا كان المال المزكى غائب لكن هل نلزم يسلم من قروش الثانية من صندوقه؟ يقول يا بني أنا ما أعطيكم من قروش اللي في دكاني أنا أنت مصدر لنا بها الأرض أعطيكم ما ننتظر هذا حق للفقراء ولا يجوز تأخيره يقول حق الفقراء متعلق بعين المال هما يقول هما كم قرأت في كتاب الزكاة وتجب الزكاة وتعلق الزكاة بعين المال ولها تعلق وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة ما دامنا نقول وتجب الزكاة في عين المال خلوا اعتقد في عين المال حتى يبين وشو لا ترضى من قروش ننزل في أحد أمرين يا أمر يتحمل النقص يا أمر يعني التأخير يا شيخ أول حاجة الفقير ناجزة والتأخير مخل بمقصود يقول الزكاة أنا ما قررت شيء أعطيكم منين أعطيكم عندهم قروش يا شيخ من عرض العروض يقول قروشي هذه زكيت من عرض العروض اللي عنده يا شيخ يقول هذي بعد العروض ما باعها يقول هذه قروشي هذه قروشي زكيت لكن هذه يقول غايبة أنا لو عندي أحد كيمة المدربة غايب لكن العروض في الدمام ولا في الجوف ولا شيخ في العروض القريات ولا في الأجران العروض اللي عنده ما باعها لا زالت موجودة عنده وطالبنا في الزكاة تمنها وزكاها هذه معدة للبيبي يا حالي ما شايفها التجارة وأيضا معدها للبيع لكن يقول هذا غايب لو سمت عليه ما تحديش فيه يقول لسم إيه المقصود ظاهر كلام الأصحاب ما يجوز له التأخير في المال الغائب ولا يلزم أن يخرج من ماله يقول لأن الزكاة واجبة في عين المال وما دام أن عين المال ما بي فلا يلزم أن يخرج من ماله والعروض يبيع والقول الآخر ما يخرج من الموجود عينا والأرض ما يمكن أن يخرج منها عينا والعروض قد يقال اخرج ما دام ما بيعت اخرج سكر ما يقابلها واخرج قهوة وهيل وتمر وخام لأن هناك من يقول تخرج زكاة العروض من العروض أما المقصود عندهم يقولون ما يجب نعم إذا قلنا شيخ تخرج زكاة العروض من العروض وهي معروضة للبيع ألا يمكن أن مثلا إذا كانت 1000 متر نأخذ منها مقدار 25 متر ونجعله للفقير نبيعه لا يقول يا أخوي يقول هذا ما لكم حق تأخذ مني 25 لأنه بيتخل بأرضي لو كان ملك لك نيب زكاة لو كان ملك لك ما حصل لك تقسمها نبيع جميعا إذا كانت القسمة بتنقص القيمة احتسبها للفقير عشان لا نمت تنمي للفقير يقول لا ما يا الله أقوم بالواجب عاد أبغتها تصدق ما لكم أنا عارفها تصدق يقول يا الله أقوم بالواجب الحين أما أنت كوني أعطي 25 متر من أرضي من المقيم لأن نبيع بتنقص القيمة حتى أنت لو كانت ملك لك 25 متر تجبر تبيع نقصك تقول تقول أنا بايع نقول لا بيع بالقوة لحرمة الشركة إلا إذا كانت القسمة ما تنقص القيمة ولا فيها ضرر لأن تكون الرواش ما تنقص نقسم لك حق أما إذا كان القسمة بتنقص حقي وبين حقي ضرر فنقول نبيع عليك بالقوة ولا الشركة أما لو يشتري منها 25 يشتري نعم يشتري منها 25 أنا بشهر لأن النبي يقول إنما البيع عن تراضي نعم يقول التاجر ما بشاري لأن بيك يقول إنما البيع عن تراضي طيب ما دام أني ألزم بالبيع إذا يلزم هو بالشراء شو؟ ما دام ألزمت أنا بالبيع. لا يقول لأجل حرمة الشركة. لا أنا ما بايع، أنا مشاري. بس خلني شريت زي. يقول ما عندي شيء. يقول ما عندي أنا شيء ما مشاري. تبي تشتري أنت تشتري. ولا القسم ما نبقاش لأن القسم مضر. إلا ما نكمل بعد القسم نعم. نعم. لا الديون إن كانت على ملي بالغ لك دين على تاجر على إنسان متواجد أعطاك حقك لا فرجع حالة. أما إذا كانت دينك عند فقير مؤسف أو عند غني مماطل يبي شكاوي بغدا ودعاوي وخصومات لا ما يدرك من شيء إلا إذا قبضت. إذا قبضت فأخذ زكاته على الصحيح لسنة واحدة ولما ذهب لما مضى من السنين. أما إذا كان من روشك الدين عند ملي بالغ متى ما طلبت قالت تفضل هذا في زكاة. أما إذا كان دينك عند إنسان المعصب الغل منهم زكاة شيء ما هو بيد ولا تستطيع تحصيله أو عند غني لكن هذا الغني أكثر مماطل يبي دعاوي يبي شرطة ويبي خصومات ما لازم في الزكاة لو تقولها لأن في حكم الدين اللي على الفقير ما شاء. طيب الذهب الموجود في الدمام.